السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. لازلنا نتدارس معكم كلام الله سبحانه وتعالى الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا. إنه كلام الله جل وعلا، إنه كلام الحق سبحانه وتعالى الذي يشرح الله به الصدور وينير به القلوب والعقول. في هذه الحلقة سنتحدث عن حديث القرآن عن الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف تحدث القرآن عن الدعاء وكيف رغب فيه؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كما أنه من أعظم القربات التي يثاب عليها المسلم، ويؤكد القرآن الذي فتحت آياته بالدعاء على هذا المعنى في كثير من آياته، ويحث المسلمين على التوجه إلى الله لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى. ويوضح القرآن جوانب من عظم الدعاء، فهو سمة العبودية الكاملة لله وحده، والعروة الوثقى بين العبد وربه. به يظهر افتقار المخلوق لخالقه وتبرؤه من الحول والقوة إلا بالله سبحانه، فيبتهل إليه مستشعرا مدى قربه من بارئه جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومستيقنا بأن الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. وكان الأنبياء وهم من ذاقوا حلاوة مناجاة خالقهم يكثرون من الذكر والدعاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وعلى نهجهم سار عباد الرحمن كما أخبر عنهم القرآن. ويعمل الدعاء والذكر على سد الفراغ الروحي في حياة المسلم، كما أنهما يقللان من المعاصي، لأن المسلم يعلم يقينا أن ترك المعاصي من دواعي استجابة الخالق لدعائه، ولهذا فهو يحرص دائما على اجتنابها. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، ونرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. أهلا وسهلا يا أبا عبد الله، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، وتقبل الله منا ومنكم جميع المسلمين. آمين يا دكتور. التقرير كان واضح، يبرز فوائد وثمار الدعاء حينما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن الدعاء هو لب العبادة، وفي الترمذي يروى مخ العبادة، وعند الأربعة الدعاء هو العبادة. فإذا علم هذا فإن الطريق الموصل لرضوان الله هو العبادة. يقول أحد العلماء: كلما رأيت العبد أكثر دعاء لله فاعلم أنه أكثر قربا من الله. وهذا شهر استجابة الدعاء، ولذلك في الترمذي بسند صحيح للصائم يقول صلى الله عليه وسلم: الصائم دعوة لا ترد. الله. لأنه منكسر القلب. قبل أن نشرح في الموضوع أقول للصائمين من المسلمين والمسلمات: أكثروا فهذا شهر الدعاء خاصة وأنتم صيام، فإن الله قريب مستجيب. ومن أشرف الآيات في الباب قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حتى إنه اختصر في الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فلم يقل فقل، لقرب دنوه سبحانه وتعالى من خلقه. وسبب النزول أن الصحابة قالوا: يا ربنا يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه، بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فقربه سبحانه من أولياء قرب لطف وقرب حفظ وقرب شهود وقرب نصرة وقرب تأييد، وإلا فهو سبحانه مستوى على عرشه جل في علاه، استواء يليق بجلاله لا تخفى عليه من شؤون خلقه خافية. ولهذا في القرآن منزع عجيب ويدلك على البلاغة اللفظية التي استنبطها كثير من العلماء في الدعاء والذكر. قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فهذا من الإخفاء. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، من الخوف. فجاء بالإخفاء عند الدعاء وجاء بالخوف عند الذكر، لأن الدعاء نعمة جليلة قد يحسد عليها الإنسان وتستوجب السكون وعدم التشويش، فأرشد الداعي إلى أن يدعو بخفية بإخفاء، يعني مثل إذ نادى ربه نداء خفية. فعند الدعاء من الأدب أنك تخفي الدعاء لأن الله يسمعك، وهذا يدل على الإخلاص وعلى جمع القلب. أما الذكر فقال: وخيفة، لأن الذكر يعني يورث الانبساط والفرح والنشوة عند الذاكر، فأمره أن يقرن ذلك بالخوف. وأورد العلماء أن الله يقول لموسى: إذا خفتني فالتجف ترتجف أعضاؤك وليوجل قلبك. ولذلك: واذكر ربك في نفسك ضرعا وخيفة. أقول: الحمد لله الذي جعلنا باب الدعاء، الحمد لله الذي لم يحجنا لأحد من خلقه، الحمد لله الذي ما جعل بينه وبينه حجاب حتى يقول مالك بن دينار. ربك إذا احتجت إليه فما عليك إلا أن تدخل المحراب، أو من مكانك الذي أنت فيه، على سريرك، في سيارتك، في طيارتك، فقط ارفع كفك أو ارفع أصبعك، أدعه في كل دعاء من خير الدنيا والآخرة. خزائنه لا تنفد، عطاؤه ممنوح، خيره يغدو ويروح، يجود سبحانه وتعالى، حتى إنه يقول عليه الصلاة والسلام: يد الله سحاء، هذا في مسلم عن أبي موسى، الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه لم ينقص. يعني من الدعاء من أعظم الأمور التي لاحظتها فيه أنه فيه ذل وافتقار للعبد أمام الله سبحانه وتعالى الغني القهار جل وعلا. ولهذا من أعظم الحبال التي يتصل بها العبد بربه سبحانه وتعالى أن يتصل بحبل الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا كان من أعظم العبادات التي تدل على توحيد العبد وإسلامه وانقياده لله جل وعلا هو الدعاء له سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله له في كتابه طريق الهجرتين تحدث عن معنى النفيس من أعظم المعاني التي يدعو إليها الدعاء، وهو فقر العبد وحاجته إلى الله جل وعلا. وقال: إن منزلة الفقر من المنازل العظيمة، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، التي قال الله عز وجل عنها: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ومن لطيف الدعاء: اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. حينما يستشعر العبد أنه فقير وأنه محتاج إلى الله، قد يملك الأموال، قد يملك الدور، قد يملك أشياء كثيرة في هذه الحياة، لكنه إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى شعر أنه فعلا فقير، فيذل ويخضع وينقاد الله عز وجل. ولهذا دائما الدعاء يكون معه محبة ومعه خضوع وانقياد الله عز وجل، لأنه من أسمى معاني العبادة لله جل وعلا. فهم سلفنا الصالح والأولياء الكبار على مر التاريخ معنى الدعاء، فكان أكثرهم ولاية لله، أقربهم وأكثرهم دعاء. باختصار وقفات بسيطة: محمد بن واسع الأزدي عالم محدث عابد وزاهد، وخرج مع قتيبة بن مسلم في فتح كابل وما وراء سيحون. فلما صف الأعداء باتجاه المسلمين قال قتيبة: التمسوا محمد بن واسع، أين هو الآن؟ فذهبوا فوجدوا قد صلى الضحى، وهو أخذ مكانه في الصف، والجهاد القتال يبدأ، وإذا هو قد نصب كوعه جعله على طرف الرمح وأشار بأصبعه يقول: يا حي يا قيوم. فعادوا إلى قتيبة قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن أصبع محمد بن واسع عندي أفضل خير من 1000 سيف شهير و1000 شاب طرير يقاتلون في سبيل الله. فانتصروا بإذن الله. كنت أقرأ في كتاب الدعاء للشيخ يوسف الفرحان، فإذا هو يأتي بقصص ثابتة يتهز النفس، أعظمها قصة ولد آدم صلى الله عليه وسلم في دعائه الكثير، أكثر من 1000 موطن. يأتي أبو هريرة ويؤذونه دوس كما تعرف، ويريد أبو هريرة حتى هو قرابته وأنسابه يريد الهلاك لهم. وقيل أن هذه القصة هو الصحيح، لأن أنها للطفيل نفسه. فلما أتى الطفيل آذوه وردوا دعوته في أول رسالة، قال ادعوه عليهم يا رسول الله. حتى الطفيل هو منهم يدعو. فأتوضأ صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين الطيبتين الطاهرتين المباركتين، قال اللهم اهدي دوس وأتي بهم، فهداهم الله وأتى بهم. يقول في كتاب الدعاء شيخ يوسف الفرحان: إن حامد بن عباس الوزير الظالم العباسي استدعى بن شنبوذ المقرئ العابد الولي، قال: أنت تقرأ بقراءة شاذة. الوزير ما يعرف، يعني لا يعرف عجز عمه ولا عليه يدرس شاذة ولا يعرف قراءة حفص ولا قال هذه قراءة من القراءات، هو عالم. قال: لا، أنت تخالف الناس. قال: لا، هذه قراءة. قال: فتقدم له الوزير وكان بطاشا سفاكا، فضرب وجه العالم الزاهد العابد فسال الدم من أنفه، فرفع يديه قال: اللهم قطعه من أطراف الأربعة، ما هو بطرف واحد. الله. يقول العلماء، وهذه تحت ابن كثير والذهبي ومارخون: فسلط الله عليه الخليفة المتقي والمقتدر فقطعه من أطراف الأربعة، قال: والله إني أراها تدخل في الزيت المحمي، ثم بقي فترة وقتل. هذه علامة الدعاء. الدعاء يحتاج إلى إخلاص منا. وأنا أنبه الإخوة، كثير من الشباب يكتبون يقولنا ندعو كثيرا ولا يستجاب لنا. أنتم لا تقترحون على الله سبحانه وتعالى، خاصة الآن في سوريا. نعم، قالوا أنه طال الأمد. الدعاء كما تعرفون ما من داع يدعو، هذا حديث، إلا له عند الله ثلاثة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إما أن يؤخر له من الأجر أو الثواب عند الله، وإما أن يعجل طلبه إذا كان في ذلك مصلحة، وإلا يصرف عنه من الشر بقدره. أمس بعض الإخوة كان كلمة في جامع القاضي عند الشيخ ناصر قطامي، فيقول بعض الشباب بعد ما خرج أنه لدعي من زمان على النظام السوري الفاتح. فنقول إن الله سبحانه وتعالى وعد، ولكنه سبحانه أعلم، ويمتحن عباده ويتخذ منهم شهداء ويمحص الخليقة. هل نحن أرباب؟ نحن عبيد ضعفاء، لا نعرف المصلحة ولا نعرف يعني الأسرار القضاء والقدر. ولذلك علينا نستمر في العبودية ونستمر في الدعاء، ولا نيأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الخاس الكافرون. لذلك تجد يعقوب أنه دعا يقولون ما يقال 40 سنة، وعاد الله في بعض الروايات له يوسف ويقول: فاستجيب لموسى وهارون فاستقيم ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. فدل على أنه قال، يقول لما قال آمين آمين قال دعا، وبعد 20 أو 30 سنة استجاب الله دعوتهم عليهم السلام. هو أيضا القرآن يرفع من هذه المنزلة، منزلة الدعاء، من خلال ذكر نماذج عديدة في القرآن لأناس استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهم. وكان من هؤلاء زكريا عليه السلام حينما دخل على مريم فوجد فضل الله سبحانه وتعالى عليها، وجد ما من الله عز وجل بها عليها، فيؤتى لها بفاكهة الشتاء في الصيف وبفاكهة الصيف في الشتاء، فالتجأ إلى ربه ومولاه. قال الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام. هنا قد يشكل على البعض، يقول: أليس في يعني حينما دعا ألا يوجد يقين بما عند الله؟ يوجد يقين، هنا ليس شك في أنه أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكنه كان يسأل. هو بلغ من الكبر عتية، في بعض الروايات أنه تجاوز 120 عاما، وزوجته كبيرة وعاقر، فكان يستفسر هل هو بعودته إلى الشباب، هل برفع الضر عنه، هل برفع الضر عن زوجته، فكان استفسارا لا شكا. فالدعاء دائما يأتي إذا اشتمل القلب على المعاني العظيمة التي أمر الله عز وجل بها. في سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى يعلمنا أدب الدعاء، كيف ندعو الله جل وعلا. ففي بداية السورة الله سبحانه وتعالى قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذه جميعا فيها ثناء على المولى سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب المدح والثناء. ثم فيها توسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، إياك نعبد وإياك نستعين، وقصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة، فتقربوا إلى الله بصالح وتوسلوا إلى الله بعمل صالح بينهم وبين الله جل وعلا. قال الثالث في هذه السورة أنه يدعو الله عز وجل بجوامع الكلم: اهدنا الصراط المستقيم. ولذا ورد أن أحد السلف لما رأى ابنه يتجاوز في الدعاء قال: يا بني لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان يعتدون فيه في الوضوء وفي الدعاء. نعم، هو من كرم الباري سبحانه وتعالى حتى أعداه لما اضطروا إليه واحتاجوا ولجأوا إليه أجاب دعوتهم، يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، فكيف بأوليائه إذا التجوا وصحوا المسيرة والنية إليه سبحانه وتعالى. أريد أن أنبه عن إرشادات للداعي، منها كما قلت الإخلاص، استحضار النية وأن يقصد ما عند الله سبحانه وتعالى ويخلص في الدعاء. منها أن يدعو بالدعاء الشرعي الذي علمنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأبرك الأدعية هي ما في الكتاب والسنة. بعض الناس يتكلف أدعية، صحيح أنه في الباب في الدعاء المطلق يجوز أن يستخدم الإنسان جمل لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن الأبرك في الدعاء العموم والدعاء المناسبات أن يأخذ دعاء الكتاب والسنة، ومن أعظمها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم نسألك العفو والعافية. هذه الثلاث الأدعية رأيت النصوص يعني تؤكدها كثيرا. منها أيضا أن لا يدعو بقطيعة رحم ولا بإثم ولا عدوان. منها أن يدعو الله بأسماء الحسنى، فإن الله يحب سبحانه وتعالى نمدح ونذكر ونثنى عليه، فله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا يدعو بأسماء غير شرعية أو يقترح هو كلمات ليست بواردة من المبالغة والاعتداء في الدعاء. ومنها أن كما قلت أن يكرر الدعاء، فإنه صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول سبحانه وتعالى ادعوا، وهذا إجابة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فبين سبحانه وتعالى على أنه ينبغي علينا أن نتضرع إليه وأن ندعو، يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والتضرع يقول استحضار الخشية والخوف مع الدعاء، وكان دعاءه صلى الله عليه وسلم أحيانا ما يسمع جاره، وأحيانا يرفع صلى الله عليه وسلم صوتك دعاء المناسبات. فينبغي علينا نلح على ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء. وأنا رأيت منزعا عجيبا لابن عباس يقول إذا دعوت الله فقرنها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكرم من يفرق بين حاجتين، يعني اغفر لي وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله مصل على رسوله لا محالة عليه الصلاة والسلام. ولكن تعترض ذنوبنا عن إجابة دعوتنا، فعلينا نقرنها بالصلاة على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وبقي للوالدين عندنا بعد وفاتهما أو في حياتهما حق الدعاء وحق القرابة والمشايخ ومن له فضل. وعموما نقول اللهم نسأل الله وهو الرحمن الرحيم الحي القيوم ذو الجلال والكرام أن يغفر لنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هو المتأمل الدكتور في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه فيه جوامع الكلم، مختصر مفيد. أنا تتبعت الأحاديث التي وردت في دعاء القنوت، الآن بعض الأئمة في القنوت قد يطيل في القنوت أكثر مما يطيل في الصلاة، بينما نجد دعاء القنوت الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي اللهم اهدنا فيمن هديت، بعض العلماء شرحه في مجلد كامل وهو لا يتجاوز نصف صفحة، وما ذاك إلا لفائدته ولأهميته. فيليت فعلا الأئمة يأخذون بهذا الهدي وبمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. نقف مع استطلاع للرأي ثم نواصل معكم الحديث، فابقوا معنا. ربيع الحياة، الدعاء هو مخ العبادة وهو أهم شيء، وهو الذي لا يصرف منه شيء لغير الله سبحانه وتعالى. دور الدعاء طبعا التقرب إلى الله، مناجاة الرب، والله طلب الرحمة في نفس الوقت وغفران، بعدين يشرح الصدر وقت الضيقة. الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو مخ العبادة، وهو صلة العبد بربه سبحانه وتعالى. يشرح لي صدري ويقربني إلى المولى جل وعلا. الدعاء ملجأ كل مسلم على المشاكل، هذا شيء طبيعي، زي ما قلت لك إن لما يضيق صدري من مشكلة أو شيء زي كذا على طول أول شيء تسويه إنك تدعي ربك. أكيد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أكيد، مؤكد هذا. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. استوقفني فضيلة الشيخ في الاستطلاع أن أحد الشباب كان يقول إن الله يعني إذا ضاق صدري لجأت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. جميل، هو الحمد لله الذي جعل فينا جيلا يؤمن بربه مهما حصل من التقصير. أنا لاحظت في الشباب وهذه بشرى، أنه مهما حصل من التقصير لكنه يعلم أن هناك إلها ينفع ويضر وأنه يجيب. وملحظ آخر شدني، وهو يرفع رأس كل مسلم ويقدح الشمم والعزة في رأس كل مؤمن. لما تعرض جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل سنوات، أتى حتى الشباب يقول لي في أوروبا سافرنا، يقول بعض الشباب كان في البارات ربما يصلي أو لا يصلي، لكن لما تعرض جنابه صلى الله عليه وسلم غضبوا، ومنهم من قام في مظاهرة، ومنهم من قام يعني يقدم نحرة حتى في الإعلام، يقول دمي لدمك الفداء وروحي لروحك الفداء. نبغى أن تذكرتني بالنبتة الطيبة في الجيل، ونحن نصلي التراويح الآن والقيام مع الأئمة، إن نغرسها بالأمل في الشباب، ونقول لكم قريبين من الله، وأبشروا إن مدرسة الإحباط لا تنجح أبدا، وهي مدرسة الياس. ولذلك ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كيف نيأس من رحمة الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى ويبسط يده بالنهار ليتم مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أنا أهدي لكم حديث أنتم تعرفونه، ولكني قريب عهد به وللإخوة المشاهدين، وهو في الترمذي بسند صحيح والحمد لله. لو لم يكن في السنة إلا هذا الحديث لكفى به. حتى بعض المشايخ إذا جمع الطلاب يقول بشروني بهذا الحديث، أعيدوه علي، أعد ذكر أعمال لنا، إن ذكره كما المسك ما كرته يتضوع. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع الحديث وأنت حافظه، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا كان إنسان يبحث أو يسأل عن جود الباري، بالله انظر المحيطات، وانظر البحار، وانظر الآفاق، وانظر الكنوز. الآن أعداؤه يأخذون أكثر ما يأخذ أولياء في الدنيا من تفاهة الدنيا. الأعداء لن ينثلون من خزائنه من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة، ومنتهى الكرم ومنتهى العطاء. حتى الكريم يقول ابن العربي، الكريم في اسم الله والذي يبتدي قبل أن يسأل. الآن الكريم منا تقعد تشحذ وتكتب معارض وتضرب الباب، فإذا أعطاك سويت فيه 20 قصيدة. الواحد الحد قبل الكافر ما يسأله يعطيه. الحيتان في البحر، الطيور في الهواء، فله سبحانه العظمة والسؤدد والمجد والجود، لا إله إلا هو. وخزائن الله ملأ لا تغيضها نفقة. في الحديث أيضا وهو يدل على دائما العبد إذا التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه يلتجي إلى كريم عز وجل، ولهذا أتى في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلا ينقص منه شيء، وهذا فضل الله عز وجل العظيم. من الأمور الهامة أيضا كنا نتحدث عنها قبل الاستطلاع فيما يتعلق بجملة من آداب الدعاء التي يراعيها المسلم حتى يجيب الله عز وجل دعاءه، ألا يستعجل الإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فهذه من المعاني العظيمة التي يجب على العبد أن يحرص عليها. كذلك شيخ آسف نسيت قبل، لأنك أنت عشان يتصل الكلام، أكل الحلال، لأن أكل الحرام أنت حافظها، لكن لأن أكل الحرام حائل ضد الاستجابة. حتى ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يدعو يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، غذي بالحرام فأنه يستجاب له. الذين يتعاملون بالربا، الذين يغشون الناس، الذين يأكلون الناس بالباطل، أهل الرشوة، أهل السحت، لا يستجيب الله دعاءهم، حرام عليهم. يرفع دعاءهم يقول لا لبيك ولا سعديك لا تجاب، أعوذ بالله. فالله الله حتى في حديث يقبل التحسين، يا سعد أجب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعني سعد فكان مستجاب الدعوة. فالله الله في المطعم الحلال. أيضا من المعاني الجميلة أثناء الدعاء وتحدثنا عنها في البداية قضية الثناء على الله سبحانه وتعالى. كلما استطاع العبد أن يثني على الله وأن يمجد الله، ولهذا ورد في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في سورة الفاتحة، وهذا دليل على فضلها ومكانتها، والسبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال في هذا حديث قدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا أتى للإجابة في السؤال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فما أعظم أن يكثر العبد من ثنائه على الله وتمجيده لله في مقدمة سؤاله وحاجته. كان في سنن أبي داود صلى صلى الله عليه وسلم العصر ثم أخذ بيدي معاذ رضي الله عنه وقال يا معاذ شبك. شوف هذا المشهد ما ينساه معاذ، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يأتي لأحد الصحابة يشبك الأصابع بالأصابع، ومن الذي شبك أصابع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي لفظ عند أبي داود قال وإني أحبك يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه الناس، لأن بحاجة إلى عون حتى في العباد، إياك نعبد ونستعين نستعين، هي عبودية الله وطلب العون منه. فإنه إذا لم يكن من الله عون على التلاوة والعبادة والصلاة والصيام لا نستطيع. أيضا نبه أنس أن كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاك الله خير دكتور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اللجوء إليه عز وجل في سرائنا وفي ضرائنا، وأن نكون كما يريد سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، كان هذا هو حديث القرآن عن الدعاء بصحبة الشيخ الدكتور عايض القرني. جزاك الله خير الدكتور، وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم ومشاركتكم، ولنا لقاء آخر حول مائدة القرآن في برنامج ربيع الحياة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.